هذا أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس التفسير كنا وقفنا على الآية الرابعة والأربعين بعد المئة من سورة الأعراف، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الله تبارك وتعالى في الآية السابقة ذكر أنه كلم موسى عليه السلام، ولما طلب موسى أن ينظر إلى ربه قال له: انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا يذكر الله جل وعلا يذكر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بمن ثنى عليه، فيقول: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى عليه السلام هو أفضل أهل زمانه، وهو أحد الرسل أولو العزم، وأفضل منه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم. وقوله جل وعلا له: إن اصطفيتك يعني اخترتك وميزتك وفضلتك على الناس الذين معك بأمرين: الأمر الأول برسالات، حيث أنه جعله رسولا يبلغ عن الله جل وعلا أحكامه، والخصلة الثانية هي تكريم الله جل وعلا له وبكلامه. وهذا فيه إثبات أن الله تعالى هو الذي كلم موسى، كما في الآية السابقة: وكلمه ربه. وهذا رد على نفاث صفة الكلام لله جل وعلا. فما المطلوب منك يا موسى؟ يقول تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما أعطيتك من هذه الشرائع وهذه الألواح والكتب التي فيها العقائد والأحكام وفيها الأخبار والوعد والوعيد. خذ ما آتيتك وكن شاكرا لله تعالى على هذه النعمة التي حصلت عليها وامتزت بها عن غيره. ثم قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كتبنا له، أي كتبنا لموسى، والله تعالى يتحدث عن نفسه. كتبنا له، أي أن الله جل وعلا كتب لموسى في الألواح التي أنزلها إليه. قيل إنها ألواح من ذهب، وقيل من يواقيت وغيرها، وقيل غيره، وقد كتب فيها الأحكام من حلال وحرام وغير ذلك. ولهذا يقول المولى جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي أن هذه الألواح فيها المواعظ وفيها التفصيل لكل أمر يعرض للناس ويحتاجونه. قيل إن منها التوراة، وقيل إنها مشتملة عليها التوراة ونزلت قبل التوراة. خذها بقوة، أي تمسك بها ولا تتردد في الالتزام بما فيها. وقيل إن المراد بقوله تعالى فخذها بقوة، أي خذ الأوامر التي فيها التشديد على ما فيها التخيير، وهذا بخلاف شريعتنا، فإن شريعتنا جاء فيها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يشير إلى هذا المعنى الذي حل بأولئك القوم بني إسرائيل قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن الأخذ بقوة الأخذ بالأمر الأشد عند التخيير بين أمرين يسير وعسير. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي أمر قومك أن يأخذوا بما جاء فيها من الحسن وما جاء فيها من حل للمشكلات وما جاء فيها من الخير بالالتزام بأوامر الله، فإن هذا هو الأحسن، ولا يتركوا ويأخذوا بما تمليه عليه نفوسهم من اتباع الهوى. سأريكم دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. قيل إن دار الفاسقين هي دار فرعون، والله تعالى ملكهم إياها وجعلهم يخلفون فرعون في قصوره وبلاده وخيراته ومزارعه وأنهاره. وقيل إن دار الفاسقين هي بلاد الشام، حيث كان فيها الجبابرة، فالله تعالى أخرجهم منها وأحل بها أتباع موسى عليه السلام الذين هم على الإيمان. وترون بهذا عاقبة الفسق وآثاره وما يحصل لأهله من المحق والإهلاك بسبب ما اتصفوا به من الفسق. وهذا وعيد وتهديد للفسقة الذين يخرجون عن أوامر الشرع ويتبعون الهوى، فإن الله تعالى وإن أعطاهم في فترة من الفترات إلا أنهم سيمحون وينتهي دورهم وحضارتهم وقوتهم وتسلطهم، ويكونون خبرا يذكر في زمن مضى. ثم نبه المولى جل وعلا إلى أمر عظيم لا بد أن ينتبه له كل مسلم، يقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمة الله تعالى والدالة على الحلال والحرام. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الكبرياء لله جل وعلا، ومن نزع الله تعالى فيها خصمه الله وهزمه. والله تعالى توعد المتكبرين أن يصرف عنهم فهم الحق فيستمرون في تخبطهم وجهلهم وضلالهم ويسمعون الآيات تتلى ويرون الأدلة فلا يعتبرون ولا يتعظون ولا يستفيدون، لأنهم تكبروا على الحق وجعلوا لأنفسهم منزلة أعلى من أن يسمع الحق. وحينئذ يحل بهم الذلة والصغار، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلا ينال العلم والفهم المتكبر ولا يجد من نفسه رغبة وانقيادا للفهم والمعرفة لما فيه الخير بسبب تعاليه وغطرسته وغروره. يقول جل وعلا: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي إن يروا كل آية معجزة لا يؤمنوا بها. وهذا قد وقع في زمن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، فكل نبي يأتي قومه بمعجزة ومع هذا لا يؤمنون. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، فكل آية منه وسورة معجزة، تحدى الله تعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. ومن معجزاته الإسراء والمعراج، وأثبتها لقومه ومع هذا لم يؤمنوا. ومن معجزته انشقاق القمر وحنين الجذع وشكوى الناقة وغيرها كثير بسبب تكبرهم وغرورهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمام جمع من جموع اليهود في المدينة، وكان معهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا لعمر: قم لصاحبك قال عمر رضي الله عنه: أسألكم بالله، ألا يوجد في كتابكم خبره أنه صدق نبي حق؟ فسكت. فقال حبر من أحبارهم: سألكم بالله فأجبوه. فقالوا: أنت حبرنا وابن حبرنا فأجبه أنت. فقال: إنا نعلم علم اليقين أنه رسول من عند الله، ولكنه ليس من بني إسرائيل. ما منعهم عن الإيمان به إلا الكبر، وهم يعرفون سبيل الرشد لكنهم لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن يروا سبيل الغي، وهو الضلال والفساد والعناد والتمرد، يختارونه طريقا يسيرون عليه، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فقلوبهم تكذب، وإن كانوا يعرفون الحق لكنهم لا يرغبون أن ينقادوا له. وهذا تهديد بكل إنسان يتصف بهذه الصفات، يرى الحق ويرى الآيات تتلى والدلائل واضحة أمامه، يراها ولا ينقاد لها، فهذا اختار سبيل الغي ولم يختر سبيل الرشد. وهو تهديد لكل الناس في كل الأزمان وكل الأماكن، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قلوبهم غافلة عن الحق، يلهو الإنسان بإشباع رغباته، ولا يكلف نفسه ولا يطوعها لاتباع الحق، لأنه لا يريد ذلك. يقول المولى جل وعلا بعد هذا: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الذين كذبوا بآياتنا، القرآن والدلائل الأخرى، وكذبوا أيضا بلقاء الآخرة، فهم يكذبون أن يكون هناك بعث وحشر وحساب وعقاب وثواب، فلقاء الآخرة عندهم غير صحيح، ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزول الله. إذن فالتكذيب بلقاء الآخرة من أعظم الفساد في العقيدة، لأن الإنسان يعتقد أن لا بعث ولا ثواب ولا جزاء ولا عقاب، وإنما ينتهي الإنسان بهذه الحياة على ما هو عليه من متع وملذات. ما حالهم؟ يقول الله جل وعلا: حبطت أعمالهم. أعمالهم لو كانوا عملوا أعمالا صالحة من صلة رحم وعطف على المساكين وقرى الضيف وكرم ونحوها، فإن هذه لا تسد بها ولا يعتبر، لأنهم كذبوا بآيات الله وكذبوا بالآخرة. وقد قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ أي أن الله تعالى يجازيهم بحسب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالله تعالى يجازي الناس على قدر أعمالهم بحسب ما يعمله الإنسان ويقدمه لنفسه، سيجده غدا أمامه عندما يلقى ربه. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطر. هذه هي منازل الناس يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه، وأن يجعلنا من السابقين المقربين إلى الله في جنات النعيم، ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما هو أفضل دعاء في حال الطواف؟ الإنسان ينبغي له أن يدعو في الأدعية الجامعة الواردة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك للطواف دعاء محدد إلا ما بين الركنين، ركن اليمان والحجر الأسود. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الحياة. وينبغي للإنسان أن يستحضر ما يدعو به ويعرف معناه، لأنه أحيانا بعض الناس الذين يكون معهم كتاب يقرأ فيه ويقرأ فيه قراءة لا تدل على المعنى الذي كتب. فيلحن الإنسان فيه ويغير المعنى. وأنت عندما تناجي ربك وتدعو ربك يعني تطلب حاجاتك منه، الشيء الذي تريده ما هو؟ ماذا تريد من ربك؟ لا بد أن تفهم ماذا تريد وأن تعقل ماذا تريد، لا أن تردد ألفاظ لا تدري ما معناها. إذا قلت ربي اغفر لي لا بد أن تفهم مش معنى هذا الكلام. إذا قلت ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لا بد أن تفهم هذا الكلام. وأحيانا يكون الناس معهم إنسان يرددون وراءه ولا يدرون معنى كلامه ما هو، وهذا ظاهر في لحنهم، وأنه إذا بعد عنهم يأتون بكلمة شبيهة من حيث اللفظ بما تلفظ به وهي تختلف عنها في المعنى. فالدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة. وإذا دعا الإنسان فمعنى هذا أنه يطلب شيئا. لو أنك ذهبت إلى صاحب بقالة وقلت أعطني كيلو برتقال وكيلو تفاح وكيلو سكر وكيلو جبن ونحو، ألست تفهم معاني هذه الكلمات؟ ها؟ ولا لا؟ وإلا تقول هذا الكلام وأنت ما تدري وش معناه. لابد أنك تريد هذه الأشياء بعينها. لو أعطاك بدل السكر ملح ما تقبل، لو أعطاك بدل التفاح خيار ما تقبل، وهكذا تقول أنا ما طلبت هذا، أنا طلبت كذا وكذا وكذا وكذا، أريدها يا صاحب الدكان. أنت عندما تطوف وتدعو تطلب من ربك ولا لا؟ لابد أن تفهم ماذا تريد، تريد من ربك ماذا؟ أريد كذا وكذا وكذا. إذن افهمها واعلم أن الله تعالى يسمعك ويجيبك على طلبك، لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب لك. فلا يظن الإنسان أنه في حال الدعاء مجرد طقوس تؤدى دون فهم لها، لا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا المطاف: هنا تسحب العبرات، يعني يتدلل الإنسان لربه ويخضع ويخشع ويطلب بإلحاح، لا أن يكرر الإنسان عبارات جوفة لا يدري على ما تدل، فهذه غفلة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجيب دعاء من قلب غافل. يقول: ما هو أفضل دعاء في حال السجود؟ أعظم الدعاء في حال السجود أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب من واجبات الصلاة وخالف السجود، ويكرره الإنسان. وإذا أتى فيه وأحب أن يدعو بأمور أخرى من دعاء المسألة فله أن يدعو. ولهذا لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هي وافقت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، وقال: إنني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أن هذا هو الغاية والمطلوب. فكل دعاء يدعو به الإنسان هو لأجل أن يفوز بالجنة ويسلم من النار، هذا هو المقصد في أي دعاء يدعو به الإنسان وعبادة يتعبد بها لربه جل وعلا. هذا يقول: ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة كافر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله تعالى، فإن نجح فيها سئل في البقية، وإن رسب لا يسأل في البقية، يحكم عليه بالرسول. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نربي أولادنا على الصلاة. وأعمارهم كم؟ من يعرف؟ سبع. وإذا تخلفوا عن الصلاة وأعمارهم 10 ماذا نعمل فيهم؟ نضربهم. هل وجبت عليهم الصلاة؟ ما وجب. لماذا؟ حتى يتعلموها ويحبوها ويألفوها. فإذا بلغوا لا يفكر أحدهم بترك الصلاة. مثل هذا السائل الذي سأل عن هذه المسألة، لا بد أنه يعرف إنسانا ما تربى على الصلاة، أهله اهتموا بالطعام والشراب ولم يهتموا بما خلق من أجله وهو العبادة لله. لو أنه مرض ذهبوا به مسرعين للمستشفى، لو أنه جرح أو أصيب بلسعة من نار لذهبوا به إلى الطبيب الجراح ليداويه، لكنهم مع الأسف يقذفون به في النار بأقدامه. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا